لما جاز في الأول ولم يجز في الآخر؟ الأول أنه ما بالتبرع في عمل مشروع ومقصود للشارع، والثاني فيها المغالبة، والقصد منه لا للتقوية، فإن أهكذا وإلا فعليك، هذا ما صح، لأن كأن أراد المتسابق كأن أراد الذي يخرج هذا السبق القصد منه الكسب، هذا لا صح. الذي يخرج السبق إنما القصد منه إعانة الناس على تعلم الجهاد، فهذا لما أراد الكسب بطل هذا المقصود. نعم. قال ارمي 10 أسهم في هذا المرمى، إن أصبت منها 7 فلك كذا، هذا يقول جائز. نعم. ويشترط لها 4، أحدها على من يرمي، يعني يقول اشترط للرمي 4 شروط، أن تكون على من يحسن الرمي، اقرأ الشرط. أن تكون على من يحسن الرمي، أن لا فرض معرفة، ومن لا يحسنه لا حكم له. لا يدخل الإنسان غشيم لا يعرف أو أعمى لا يعرف، ما يصح السبق منه، إنما يدخل السبق بالرمي على إنسان يحسن الرمي، يعني يدخل مسابقة بين 2 في الرمي أن يكون كلاهما حاذق يعرف كيف يرمي. فإن كان في أحد من لا يحسن بطل العقد، بطل العقد. إذا كان كل منه جماعة، لأن المفسد موجود من لا يحسن لغيره، فوجب أن يتصرف الله به. وهل يبطل في حق من يحسن فيه وجهان مبنيان على تقصير ذكره في الأمور والشرع؟ اقرأ البطن إياه. يعني من لا يحسنه بطل العقد، هكذا يقول الشرط، هكذا يقول الشرط. والأصل في المسابقة أن لا يكون واحد أقل من الثاني، إن إذا كان أقل من الثاني ضمن أن الذي يرمي هو الذي يفوز. إيش معنى السبق حينئذ؟ لا معنى له، إنما يشترط في السباق أن يخرج السبق لأجل أن هذا لا يأمن ذاك أن يغلبه، فيكون فيه حوافز والتشجيع على على على إصابة الهدف والدقة فيه والحرص عليه. فلذا قال لا يجوز أن يكون واحد فيهم غير حاذق، لكن لو تساووا في عدم الحق يجوز ولا ما يجوز؟ فهذا ما يحدث وهذا ما يحدث، كلاهما لا يجد الرمي، جائز لأن القصد منه التعلم، هذا يجوز فيه. نعم. اقرأ المتن. أخرج أطول عقل وأخرج من بس افعل هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان المصلي آمنا لا ما تطفل، إذا كان حامل طفل وبعد فراغه من الصلاة وصلى وراء أنه هذا لا ما في شيء. وإن كان الطفل حتى لو صلى الإنسان وبعد صلاته رأى على ثوبه نجاسة ورأى على ولا يدري، يعني بعد الصلاة بفترة ولا يدري هذه النجاسة حصلت أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، فصلاة صحيحة لا يعيدها. وإن رأى أنها قديمة فالمالكية يخففون، يقول ما يعيد الصلاة. وبعض الأئمة الآخرون يقول يذهب فيغسل الثوب ويعيد الصلاة إن كان في الوقت. واضح هذا؟ نعم. الذي يحب يدرس الفقه لا يقتصر على الفقه وحده، يقرأ الفقه ويقرأ شيء من كتب الحديث، ويكون فيه انسجام وتوازن بين الباب الذي يقرأه في الفقه ويقرأه في الحديث، باب الطهارة من أبي داود مثلا، وكتاب